موقع أنا السلفي. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والحق والأرض إنه لحق فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. تسع آيات من الآية 15 إلى الآية 23 من سورة الذاريات. وسورة الذاريات كما سبق أن بينا أنها مكية، والدرس الأول منها كان يتكلم عن البعث، حيث أقسم الله عز وجل ببعض الآيات الكونية: والذاريات ذروة، الحاملات وقرا، فالجاريات يسرا، فالمقسمات أمرا. جواب القسم: إنما توعدون من البعث أو الجزاء على الطاعة والمعصية أو على الإيمان والكفر، إنما توعدون لصادق، وإن الدين أي الجزاء لواقع. قسم آخر: والسماء ذات الحبك، إنكم لفي قول مختلف أيها المشركون بين شاك ومنكر، يؤفك عنه من أفك، يصرف عنه من أصرف. ثم لعن الله الخراصين المخمنين الذين يتكلمون في الدين بالتخمين والخرص. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون، يسألون سؤال المستهزئ والمتهكم والمنكر: أيان يوم الدين؟ يومهم على الإجابة، يومهم على النار يفتنون، ويقال لهم: ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. فهذه الآيات الأولى تحدثت عن الكافرين، والآيات التي بين أيدينا تتحدث عن المقابل لهم، وهم الإيه؟ المتقون. إن المتقين في جنات وعيون، تتكلم عن صفاتهم وتتكلم عن جزائهم. إن المتقين في جنات وعيون، طبعا إن واسمها وخبرها، المتقين اسم إن والخبر بتاعها إيه؟ الجر والمجرور، في جنات وعيون. طيب، في تفيد الظرفية، واضح؟ يعني إيه؟ يعني دخول المظروف في الظرف، مش كده؟ يعني منغمسون في جنات. طب هل معنى ذلك أنهم منغمسون في عيون أيضا؟ يعني يقول في جنات وعيون؟ لا، لأن العيون إنما هي للنظر والاستمتاع والشرب، مش كده؟ بركب نافورة ليه في الشارع؟ عشان يبقى منظر كويس. في نفس الوقت في عيون ليشرب منها. إن المتقين والمتقون جمع متقي، وهي من الوقاية، أن يأخذ بأسباب الوقاية من عذاب الله سبحانه وتعالى. والتقوى كما قال طلق ابن حبيب رحمه الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. إن المتقين في جنات وعيون، يبقى ما سبب جزائهم بالجنات والعيون؟ أيوة أحسنت، أنهم متقون. يبقى دي من أي أنواع الدلالات؟ ها؟ دلالة الإيمان، دلالة الإيمان، يعني استحقوا الجنات والعيون بسبب أنهم إيه؟ متقون، بسبب التقوى. تمام؟ طيب، في جنات، هي جنة ولا جنات؟ طبعا هي جنات، جنات بالنظر ليه يا جماعة؟ بالنظر للدرجات، وأيضا بالنظر لنصيب كل واحد من أهلها، فنصيبه بالنسبة له جنة مستقلة. ولذلك العلماء يقولون إذا قوبل الجمع بالجمع أفاد التقسيم على الإفراد. يعني إيه؟ يعني المتقون جمع، مش كده؟ إن المتقين جمع، في جنات، يبقى كده كل متقي منهم له إيه؟ له جنة. إن المتقين في جنات، زي ما نقول مثلا إن الدارسين على مقاعد، يبقى كل واحد له كرسي، مش كده؟ فبرضك إن المتقين إيه؟ في جنات. ووارد أن يكون الإنسان الواحد له أكثر من إيه؟ من جنة، ولمن خاف مقام ربه إيه؟ جنتان، جنتان. تمام؟ طيب، لكن باعتبار العموم هي ايه؟ هي جنة واحدة. عرفنا الفرق بين جنات وجنتان وجنة. جنات باعتبار الدرجات او نصيب كل منعم، وجنتان باعتبار اصحاب المقام الاعلى، مقام الخوف من الله، يستحقون جنتين، كل واحد فيهم يستحق جنتين. وجنة باعتبار اجتماع هذا كله، باعتبار أن جزاء الطائعين الجنة. واضح يا جماعة ولا إيه؟ طيب، إن المتقين في جنات وعيون، العيون التي ينبع منها السائل سواء كان ماء أو إيه؟ أو غيره. مثل الجنة التي وعد المتقون، يعني المتقون هو، وقال إن المتقين في جنات وعيون، وعدهم بالجنة والعيون. فهنا في سورة محمد صلى الله عليه وسلم يقول إن مثل الجنة التي إيه؟ المتقون برضه فيها أنهار من ماء غير آسن، يعني غير متغير، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر، بس الخمر في الآخرة إيه؟ لذة للشاربين، وأنهار من عسل إيه؟ مصفى، ولهم فيها من كل ليه الثمرات، ومغفرة من ربه. وقال الله عز وجل مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار إيه؟ وكلها دائم وظلها، تلك عقب الذين إيه؟ اتقوا. وفي سورة الرعد يقول الله عز وجل جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إيه؟ والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. وكقوله تعالى في سورة الحج إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. لا أنا عاوز أجيب أول آية صح. في إن المتقين في جنات وعيون ودخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. في سورة الدخان يقول الله عز وجل إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستورق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. سورة القمر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. في سورة النبأ إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. والمرسلات إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين. وبرضو هنا إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. برضو سورة الطور بعدها إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم يعني ما أنقصناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إن المتقين في جنات وعيون عرفنا المتقين مبتدأ اسم إن والجار والمجرور في جنات وعيون في محل رفع خبر إن تمام كده يا جماعة. والعيون منها السلسبيل ومنها التسنيم وغير ذلك من العيون التي نعلمها والتي لا نعلمها. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عن رب العزة سبحانه وتعالى أعددت لعبادي في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نسأل الله من فضله. اللهم آمين. آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. ما أعرب آخذين؟ حال. فين صاحب الحال؟ حال من إيه؟ ها؟ لا خليك حل. يعني هب إن المتقين حالة كونهم آخذين ما آتاهم ربهم هتنفع حال من المتقين؟ ها؟ ما الحال من إيه؟ من الخبر. أحسنت. يعني هم في جنات وعيون حالة كونهم آخذين ما آتاهم ربهم. يبقى الأخذ ده كده في الدنيا ولا في الآخرة؟ ها؟ في الآخرة. ليه؟ لأنه حال من في جنات وعيون. طب الجنات والعيون دول في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الآخرة. وهذا قول جمهور المفسرين أن قوله آخذين حال من قوله في جنات وعيون ويبقى هذا الأخذ يكون في الآخرة وبالتالي يكون هذا الأخذ ماذا؟ هو ما أعطاهم الله عز وجل من النعيم والجزاء على طاعتهم. ويؤكد هذا ما بعده إنهم كانوا قبل ذلك محسنين يعني لأنهم. وكثيرا ما تأتي إن في القرآن الكريم للتعليل ماشي. يبقى اللي خلانا نقول آخذين بمعنى راضين بما آتاهم ربهم وما أنعم عليهم من الجنات والنعيم المقيم في الآخرة. إيه اللي خلانا اخترنا ده؟ أول شيء لأن الحال من جملة في جنات وعيون وده في الآخرة والشيء الثاني القرينة التي بعدها إنهم يعني لأنهم كانوا قبل ذلك محسنين فلذلك أخذوا ما آتاهم ربهم. ده قول جمهور المفسرين. العجيب أن الحافظ ابن جرير رحمه الله تبارك وتعالى إمام المفسرين جانبه الصواب في تفسيره لهذه الآية حيث قال إن قوله آخذين ما آتاهم ربهم يعني الأعمال والفرائض التي فرضها عليهم. ويبقى كده ابن جرير رحمه الله بيعمل إيه؟ بيجعل آخذين في الدنيا. واضح يا جماعة؟ لكن كما سمعنا إن آخذين الراجح هو قول جمهور المفسرين أنها في الآخرة بدليل ما قبلها وما بعدها، بدليل أنها حال من قوله في جنات وعيون، وأيضا ما بعدها إنهم كانوا قبل ذلك محسنين زي آية سورة الحاقة. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا به. يبقى الجنات والحاجات ديت بسبب ما أسلفتم في الأيام الخالية في الدنيا، فبرضك هنا في جنات وعيون آخذين ما أتاهم ربهم بسبب إيه؟ من العلة لأنهم كانوا قبل ذلك في الدنيا إيه؟ محسنين. إنهم يعني لأنهم كانوا قبل ذلك محسنين. والإحسان يا جماعة له درجتان، الدرجة الأعلى في الإحسان أن تعبد الله كأنك إيه؟ تراه. الدرجة الثانية فإن لم تكن تراه فإنه إيه؟ يراك. يبقى تشمل جميع أنواع الإيه؟ أنواع العباد. ولذلك ما ذكر هنا من أعمال المحسنين ليس على سبيل الحصر وإنما على سبيل المثال. يعني ما هو وجه إحسانهم؟ عد كده، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، الثانية وبالأسحار هم يستغفرون، الثالثة وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. خلاص. طيب هل الإحسان مقصور على هذه الثلاثة ولا الإحسان يشمل كل طاعة؟ يشمل كل طاعة. تمام. ولذلك أعلى الدرجات درجة الإحسان، وتليها في الدرجة الثانية درجة الإيمان، والدرجة الثالثة درجة الإسلام. ولذلك ربنا عز وجل أشار إلى ذلك في سورة الرحمن، قال ولمن خاف مقام ربه جنتان. يعني جنتان من إيه؟ من ذهب آنيتها وما فيها. طب وبعدها بآيات ومن دونهما إيه؟ جنتان. يعني جنتان إيه؟ من فضة آنيتهما وما فيهما. طبعا الفضة أقل من الذهب، إذا الذهب أعلى من الفضة، إذا أصحاب الجنتين من ذهب درجة أولى اللي هم أصحاب مقام إيه؟ الإحسان. ولمن خاف مقام ربي أن تعبد الله كأنك إيه؟ تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه. ومن دونهما اللي هم الدرجة الثانية اللي هم في درجة الإيه؟ الإيمان، لهما جنتان من فضة أقل من الجنتين اللتين هما لأهل الإحسان. الكلام واضح ولا إيه؟ نعم. المسلمين في الجنة إن عاجلا أو آجلا، يدخلون الجنة إن عاجلا بالشفاعة أو بالعفو أو آجلا بعد أن يعذبوا بقدر ذنوبهم ثم يدخلون الجنة. طيب إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، يعني قبل ذلك يعني فين؟ في الدنيا. ما مظاهر إحسانهم؟ من هذه المظاهر كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. ما إعراب هذه الجملة يا جماعة؟ كانوا قليلا من الليل، موقعها يعني من الإعراب، عشان ما تقوليش كان واسمه خبرها وقصة وخش في قصة كده. والله انت حلو احسن حاجة تقول حال تريح دماغك سيبك انت. نعم بدل من ايه؟ لا ده جملة بدل جملة من جملة يا مولانا صح كده؟ يعني ايه جملة كانوا قليلا من الليل ما يهجعون بدل من جملة ايه كانوا قبل ذلك محسنين. طب نوع البدل هنا يا جماعة احسن بعض من كل فين الكل؟ الاحسان ان الاحسان عام يشمل ما ذكر وغيره. وبعدين الهجوع والاستغفار بالاسحار واعطاء السائل والمحروم هذا تمثيل لبعض مظاهر ايه لبعض مظاهر الاحسان وليس هذا كل الاحسان. عشان كده كانت جمله كانوا قليلا من الليل ما يجعون جمله الايه بدل بعض من كل. واضح تمام يا رب يسر. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. عاوزين بقى العرب التفصيل عاوزين كان بتحتاج طبعا لايه لمبتدأ وخبر مش كده؟ طيب فين اسمها سهلة دي واو الجماعة تمام. الخبر بتاعها ضمير ايه الله يسامح يعني كده المعنى مكتمل كانوا هم يبقى المعنى اكتمل. لا ما اتكلمش انا عن ما انا بتكلم عاوز الخبر جملة ايه يهجعون احسنت جملة قليلا من الليل ما يهجعون على بعضها كده خبر ايه خبر كان. طيب يبقى قليلا مش منصوب على انها خبر كان ده اللي انا عاوز اوصله. امال قليلا منصوب على انها ايه ظرف مش كده؟ خلاص او حال متقدمة على يهجعون حالة كونهم قليلا او حالة كون هجوعهم قليلا كما سيأتي. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ايه هو الهجوع يا جماعة؟ عشان نسميه هجوع لابد يتوفر فيه شرطين مش اي نوع. لا اول شرط ان يكون ذلك ليلا. لو الانسان نام بالنهار لا يسمى ذلك ايه هجوعا. الشرط الثاني ان يكون نوما خفيفا بل الهجوع اخف انواع النوم. يبقى الهجوع لازم يكون حاجتين موجودتين فيه حتى يسمى هجوعا. لابد ان يكون ذلك ليلا ولا بد ان يكون نوما خفيفا. واضح يا جماعه؟ طيب دي من صفات الايه المتقين. نعم لا ده اقل النوم نوم خفيف يعني اشد من السنة اشد من السنة واخد بالك لان السنة بيغفل شويه كده وعلى طول. انما الهجوع ممكن ينام ياخد فتره خدت بالك لكن نوما ايه خفيفا لعل منه يعني اضطجاع النبي صلى الله عليه وسلم ها بين الأذان والإقامة في الفجر مش كان يصلي السنة ثم يضطجع فلعله من هذا الباب والله أعلم. خاصة أن الأنبياء تنام عينهم ولا تنام قلوبهم. المقصود أن الهجوع أخف أنواع النوم ولا يكون ذلك إلا ليلا. فدائما أول صفة ذكرت هنا من صفات المتقين الدالة على إحسانهم في الدنيا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. ما إيه إعربها ركزوا فيها شوي. ما يهجعون يبقى أول رأي إنها مصدرية، يبقى كانوا قليلا من الليل هجوعهم، ما هما المصدرية هي وما بعدها في تأويل إيه؟ مصدر، فبدل يهجعون هتبقى هجوعهم، هتتحول الفعل يهجعون إلى إيه؟ إلى مصدر اللي هو الهجوع. كان هجوعهم قليلا من الليل، أو كان قليلا من الليل هجوعهم، تمام؟ يبقى كده على إنها ما مصدرية تثبت لهم الإيه؟ الهجوع، إنه كان من صفاتهم أنهم يهجعون. واضح يا جماعة؟ طيب قول آخر أنها موصولة، بالراحة علي يا شيخ في ترتيب معين عشان ما نلخبطش إخوانك، أنها موصولة، وهيبقى التقدير إيه في غير القرآن؟ كانوا قليلا من الليل الذي يهجعونه، يعني كان هجوعهم قليلا، زي برضو هتدي نفس المعنى ليه المصدرية، يبقى الاثنين كده بيعملوا يا جماعة تثبتان الهجوع للايه للمتقين. الثالث أن ما صلة، يعني صلة يعني زائدة إعرابا وليست زائدة معنى، وإنما جاء بها للتوكيد، يعني لو شلناها في غير القرآن وقلنا كانوا قليلا من الليل يهجعون، الثلاث أقوال دول مؤداها واحد، سواء قلنا ما مصدرية أو ما موصولة أو ما صلة، كل الثلاث أقوال بتعمل إيه يا جماعة؟ بتثبت للمتقين الايه الهجوع. القول اللي ذكره اخاكم اخوكم القول الرابع ان ما ايه نافيه، وهيبقى التقدير ايه في غير القران؟ كانوا قليلا من الليل لا يهجعون، يبقى بتنفي ايه يا جماعه؟ بتنفي هجوعهم بالليل. واضح؟ يبقى كانوا يحيون الليل كله، ما كانوش حتى مجرد الهجوع بالليل ما كانوا يهجعونه. ما هو كانوا قليلا من الليل لا يهجعون، يبقى نفي الهجوع القليل من باب أولى ينفي الهجوع الكثير فضلا عن نفيه للإيه للنوم، إذا انتفى الهجوع فمن باب أولى ينتفي الإيه النوم. طبعا القول ده بعيد، لأن حتى خلاف السنة فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحيى الليل كله إلا في الإيه؟ في العشر الأخير من رمضان. تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين بصلاة ونوم، فإذا جاء العشر إيه؟ أحيى الليل. وفي حديث آخر ها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر اجتهد وشد المئزر وأحيا ليله وأيقظ إيه؟ وأيقظ أهله. فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إحياء الليل كاملا إلا في الإيه؟ إلا في العشر الأخير من إيه؟ من رمضان. بل ورجح ورشح لنا الرسول صلى الله عليه وسلم نموذجا هو أفضل النماذج في قيام الليل، خير القيام قيام ايه داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ايه سدسه. هو الليل فيه كم سدس؟ ستة. طيب الثلث فيه كم سدس؟ عندكم ثلاثة؟ اثنين. خدت بالك؟ يبقى الليل ينقسم الى ثلاثة اثلاث، وكل ثلث ينقسم إلى إيه؟ سدسين. طيب لو قلنا ثلاثة أسداس يبقوا كام؟ يبقى النص. فحاوزين نقسمها بالسدس كده، داود كان ينام نصف الليل، يعني كام سدس؟ جميل جدا. ويقوم ثلث الليل، كام سدس؟ اثنين مع الثلاثة الأولانيين يبقى خمسة، وينام سدسه يبقى كده ستة ايه أسداس. طيب أنا عندي مثال على الواقع الآن، مثلا الليل يبدأ بغروب الشمس، وغروب الشمس اليوم على الساعة السادسة مش كده، وينتهي بطلوع الفجر الصادق على الساعة أربعة وتلت، خدت بالك؟ فكده هنقولهم عشر ساعات ويه. يبقى لو حبينا نقسم العشر ساعات على ستة أسداس هيبقى السدس يعمل معايا كام؟ هيعمل ساعة واربعين دقيقة تقريبا مش كده؟ طيب لو حبينا ناخد خمسة ثلاثة أسداس اللي هو نصف الليل هيديني كام؟ ها؟ هيديني خمسة ونص، مش هم عشر ساعات وشوية، يبقى نصف الليل خمس ساعات، خدت بالك؟ نصف الليل خمس ساعات يعني سبعة وثمانية وتسعة وعشرة وحداشر كده نصف الليل في هذه الليلة المقبلة، ولذلك يكون منتصف الليل عند الساعة الحادية عشرة في هذه الليلة. وأخطأ من ثبت نصف الليل على الثانية عشر، لأن نصف الليل يتراوح بين طول الليل وإيه وقصر. يبقى داود لو هنعتبره هيصلي للادي يبقى هينام بعد العشاء لغاية الساعة 11 تمام، وبعدين هيقوم يصلي ثلث الليل، ثلث الليل هيعمل معاه كام؟ ثلاث ساعات وإيه وثلث تقريبا، يبقى هيصلي من 11 ادي 12 واحدة خليهم لغاية الساعة 2، وبعد كده ينام سدسه اللي هو ايه الشوية اللي فاضلين لغاية الفجر تمام. طيب كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. نشوف بعض تفاسير السلف. الإمام الحسن البصري يقول كانوا لا ينامون من الليل إلا قليلا، يبقى خلاص الحسن البصري فسر ان هم كده كانوا بيناموا قليلا من الليل، يبقى رجح ايه كده؟ اثبات الهجوع القليل للمتقين. ها؟ والبعض قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني كانوا يصلون بين العشاءين، يحيون ما بين العشاءين بين المغرب والعشاء تمام. طيب السنة في قيام الليل فعلية وقولية. فعلية حال النبي صلى الله عليه وسلم إن هو كان يقوم معظم الليل، يا أيها المزمل قم الليل إلا إيه قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن إيه ترتيلا. بعد كده قال إن ربك يعلم أنك تقوم إيه أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، وطائفة من الذين معك أيضا يفعلون ذلك. بغض النظر عن بقى فرضية قيام الليل أو كونه نافلة والنسخ اللي حصل وكده تمام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تعب ليلة كان يقضي ورده ما بين الفجر والإيه والظهر، يعني اللي متعود على قيام الليل بورد معين وبعدين حصل ظروف انه سهر في ليله او وراه مذاكره او نام او تعب او حصل اي شيء منعه من قيام الليل يقضيه في وقت الضحى، يبقى كانه صلاه بالليل. واضح؟ طيب السنه القوليه قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الليل ايه مثنى مثنى، يعني لا حد لعدد ركعات قيام الايه الليل، فاذا خشي احدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد إيه؟ ما قد صلى. حديث عائشة رضي الله عنها ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يوتر بإيه بثلاث. هذا الحديث مضطرب المد لأنه ورد بروايات متعددة، ما زاد الرسول صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة، وفي رواية على 13 ركعة، وفي رواية على 15 ركعة، وفي رواية على 17 ركعة. كذلك إذا تعارض فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله، ففعله خصوصية له وقوله إيه؟ للأم. فالآن حنفترض التعارض بين عدد الركعات الذي ذكرته عائشة على اختلاف الروايات، وقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، وأنه لم يحدد عددا للإيه؟ للركعات. يبقى إحنا مطالبين ناخد بالفعل ولا بالقول إذا تعارضا؟ صح كده؟ ناخد بالإيه؟ بالقول. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال بالليل وكان إيه؟ وكان يواصل، فضلا عن جيوش السلف الجرارة من الصحابة والتابعين واتباع التابعين ومن جاء بعدهم، كانوا بيعملوا إيه؟ كانوا يصلون أعدادا كبيرة من الركعات في قيام الليل. منهم من كان يصلي 1000 ركعة في الليل، منهم من كان يصلي 600 ركعة، منهم الإمام أحمد كان يصلي 300 ركعة. خدت بال حضرتك؟ فهل هؤلاء الجيوش الجرارة من السلف الذين زادوا على 11 ركعة مبتدعون أصحاب بدعة؟ فضلا عن أن هذا القول الفاسد لم يظهر إلا في مطلع القرن الرابع عشر الهجري، يعني مسألة الزيادة على 11 ركعة دي من تبديعها لم يظهر إلا في بداية القرن الرابع عشر على يد الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. بعد كده طبعا الجماعة المداخلة نفخوا فيه نفخا شديدا وراحوا يبدعون من يزيد. أنا عاوز أعرف فيه يا جماعة، فيه ناس تكلم بدري وأنا ساكت، فالموضوع طال، إيه المشكلة؟ فهم نفخوا فيه نفخا شديدا وبدعوا كل من زاد على 11 ركعة، لدرجة أنهم في رمضان كانوا يكتفون بصلاة التراويح الخفيفة التي لا تستغرق نصف ساعة، وكانوا يدورون على المساجد التي تصلي التهجد وينصحون أصحابها بإغلاقها. تخيل، شيء صعب جدا يعني. لكن الخلاف بين السلف كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الأفضلية، أيما أفضل، طول القراءة وقلة عدد الركعات في قيام الليل، أم قصر القراءة وتكثير عدد الركعات؟ في الآخر بعد مناقشات طويلة شيخ الإسلام وصل إلى إيه؟ إلى أن طول القراءة وتقليل عدد الركعات أفضل في حق من تميل نفسه إلى ذلك، وعدد كثرة عدد الركعات وقصر القراءة في حق أفضل في حق من تميل نفسه. يعني في واحد واخد بالك حافظ القرآن وعاوز يقرأ كمية كبيرة وما عندوش مشكلة أنه يوقف كثير ويقرأ، بالذات إذا كان وحده أو جماعة متفقون على ذلك. وإن كان طبعا تقصد الاجتماع على قيام الليل في غير رمضان ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو كان واحد يصلي وحده وبعدين جاء إنسان واقتدى به بدون اتفاق بدون ترتيب، ثم جاء آخر ثم جاء آخر وهكذا وصارت جماعة، هذه ليس فيها شيء. مدام قامت جماعة على غير اتفاق في قيام الليل في غير رمضان ليس في، إنما قصد الاجتماع تكلم فيه أهل العلم. المقصود أن الأفضل في حق كل إنسان ما ينشرح صدره له، سواء قصر الركعات مع طول القراءة مع كثرة عدد الركعات، قصر القراءة مع كثرة عدد الركعات، أو طول القراءة مع قلة عدد الركعات. المقصود أن احنا معنا الحديث عام، محددش عدد معين، والسلف طبقوا ذلك عمليا. صلاة الليل إيه؟ مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى. الألف صلاة وكذا. عليكم الصلاة وكذا. الحديث ده اتفضل سيدنا. الحديث ده يا جماعة لا تفضل سيدنا تفضل. الحديث ده حديث ايه؟ من صلى العشاء في جماعة هذا زيادة في الأجر. من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ده في الأجر. ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. هل العشاء بنصف الليل والصبح بنصف الليل يبقى الليل كله ولا ليلة ونصف؟ على ان العشاء بنصف الليل وصلاة الصبح بالليل كله يبقى من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله يبقى له أجر كام؟ ليلة ونصف. خلاف بين الايه بين العلماء يعني. المقصود عشان بس نختم الكلام ان كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. الحل بتاعها ايه؟ ثبوت الهجوع لهم بناء على الثلاث أقوال فيما إذا كانت مصدرية أو موصولة أو صلة، ماشي كده؟ ودايما حتى العرب يزودون كلمة ما بعد قليل وكثير، قليلا ما كثيرا ما. حتى في الآية مثلا ما، مش خدت بالك؟ واللي بيفسر ده سنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية والإيه والقولي، تمام؟ وكذلك هدي الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن جاء بعده. خلاص يا جماعة، يعني نكتفي بهذا القدر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.